بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الجهر بالتأمين في صلاة الجهر. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أنبأنا أبو محمد الجراحي قال أنبأنا أبو العباس المحبوبي قال أنبأنا أبو عيسى الترمذي قال أنبأنا بندار قال أنبأنا يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، مد بها صوته. هذا حديث حسن. قال محمد بن إسماعيل: حديث سفيان أصح من حديث شعبة، وأراد به أنه روى شعبة عن سلمة وحفص خفض بها صوته. وحجر بن عنبس يكنى أبا السكن، وسلمة بن كهيل مات يوم عاشوراء سنة 61 و100. وذهب جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الجهر بالتأمين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال عطاء: كنت أسمع الأئمة، وذكر ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين، ويقول من خلفه آمين، حتى إن للمسجد للجة. باب فضل التأمين. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبأنا زاهر ابن أحمد قال فهذا الباب في مشروعية الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية. فإذا قال الإمام ولا الضالين فإنه يجهر بآمين والمأمومون كذلك، و هذا هو الثابت عن صلى الله عليه وسلم والثابت عن جماعة من الصحابة. الجهر بالتأمين إذا قال الإمام ولا الضالين فأجهر بالتأمين، والمأمون يجهرون وراء، كما نقل هنا البغوي رحمه الله تعالى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك وكانوا يؤمنون حتى يرتج المسجد بتأمينه، وهذا الذي عليه العمل قال باب فضل التأمين. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبأنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قوله: فإنه من وافق تأمينه عطف على مضمر، وهو الخبر عن تأمين الملائكة كما صرح به في حديث آخر، وهو ما قال. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أنبأنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أنبأنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي وأبو حامد أحمد ابن عبد الله الصالحي قال: أنبأنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري قال: أنبأنا محمد ابن أحمد ابن محمد ابن معقل الميداني قال: حدثنا محمد ابن يحيى قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح. وقوله: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، أراد به إذا قال ولا الضالين وأمن فقولوا آمين بدليل الحديث الأول. قال: أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال: أنبأنا زاهر ابن أحمد قال: أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي قال: أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن القعنبي عن المغيرة عن أبي الزناد. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال: أنبأنا القاسم بن جعفر قال: أنبأنا أبو علي اللؤلؤي قال: أنبأنا أبو داود قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه قال: أنبأنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بآمين. قيل في تأويله: إن بلالا كان يقيم في موضع أذانه من وراء الصفوف، فربما سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعض القراءة، فاستمهله بلال قدر ما يلحق القراءة والتأمين فينال فضيلة التأمين معه. وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. وتأول بعضهم على أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند قوله قد قامت الصلاة، فربما سبقه ببعض القراءة. وآمين مخففة الميم مخففة الميم، ويجوز ممدودا ومقصورا على وزن فعيل، ومعناه: اللهم اسمع واستجب. وقيل معناه: كذلك فليكن. وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى. وجاء في الآثار: آمين خاتم رب العالمين. وقيل معناه: أنه طابع الله على عباده يدفع الله به الآفات والبلايا عنهم، كخاتم الكتاب الذي يصونه ويمنع من إفساده وإظهار ما فيه. فهذه الأحاديث تبين فضيلة التأمين خلف الإمام على أنها من الأعمال القليلة، لكن فضلها عظيم، وذلك للمعاني التي توجد فيها. فآمين خلف الإمام وتأمين المأمون خلف الإمام يدل على انتظام واستجابة المسلمين المأمومين لإمامهم. والشريعة تمدح كل اتفاق وموافقة مشروعة، وتمنع من المنازعة والخلاف. فلو قال الإمام ولا الضالين آمين، وكل قال على حسب قراءته ولا الضالين آمين، ولم يحصل موافقة، لم يحصل المعنى الذي يوجد فيه تأمين المأمومين خلف الإمام من الاتفاق والموافقة، وكأن المأمومين ملتزمين وكأن المؤمنين ملتزمون بتأمين الإمام متفقون معه، فهذا يدل على الانقياد ويدل على الاتفاق ويدل على الاجتماع، وهذا معنى تتشوف إليه الشريعة، بل هو من أبرز معاني الصلاة، من أبرز معاني الصلاة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه، يعني استجابة المأمومين للإمام إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، كل هذا إشارة إلى هذا المعنى العميق جدا في الصلاة، وهو اتفاق المسلمين وترويض المسلمين على السمع والطاعة في طاعة الله سبحانه وتعالى، وانقياد المسلمين لمن ولاهم لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمرهم سواء الولاة في الصلاة أو الولاة العام، وعدم المنابذة والخروج، فلا يليق أن يكون الإمام رافعا والمأمومين سجودا أو العكس، هذا المعنى مهم. ولهذا فإن التأمين خلف الإمام لما كان فيه إشارة إلى هذا المعنى، وهو أن الناس يستجيبون للإمام ويذعنون له ولا يخرجون عليه، فإذا قال ولا الضالين قالوا آمين، فلا شك أن هذا فيه معنى لطيف. الأمر الثاني أن آمين معناها اللهم استجب، وهذا الطابع على دعاء الإمام، فإن الإمام يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقرأ أعظم دعاء على الإطلاق، هو الدعاء الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى ليكون في سورة الفاتحة. فإذا قال والمأمومون يسمعون، إذا قال هذا الدعاء وأمن المأمومون فإن ذلك يرجى أو فإن ذلك أدعى لإجابة دعائهم. ولهذا ورد في الأثر أن اليهود ما حسدتنا على شيء، حسدها لنا على آمين، ما حسدتنا على شيء حسدنا لها على آمين. طيب أي معنى في أمين هذا الذي يحسدنا عليه اليهود إلا هذه المعاني التي ذكرناها من توحد المسلمين ومن اتفاق المسلمين ومن انتظام صلاتهم وعدم مخالفة إمامهم؟ فاليهود يعلمون هذا جيدا ويعني يعجبون من كون هذه العبادة تؤدي إلى هذه المعاني الجيدة. آمين هذه سنة وليست من الفاتحة، فلو تركها المأموم أو تركها الإمام صحت صلاته، فهي ليست آية من الفاتحة، وإنما الفاتحة تنتهي عند ولا الضالين، لكن لا يجوز الإنسان أن يتركها، لكن لو تركت فإن الصلاة صحيحة، بخلاف ما لو ترك آية من الفاتحة فإن الصلاة لا تصح على قول جماهير أهل العلم، لكن آمين ليست من الفاتحة. طيب موضع تأمين المأموم متى؟ موضع تأمين المأموم إذا شرع الإمام في آمين، إذا شرع في آمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمن فأمنوا، أمن يعني شرع في التأمين، شرع في التأمين كقوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يعني أنك إذا فرغت من قراءة القرآن استعذ، ولكن إذا قرأت القرآن فاستعذ يعني إذا أردت القراءة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أمن فأمنوا لا يعني أننا ننتظر الإمام حتى يفرغ من التأمين، ولكن إذا شرع الإمام في آمين، إذا شرع فيه فإننا نؤمن فنوافق تأمين الإمام، لكن إذا شرع فيه، إذا شرع فيه. قوله صلى الله عليه وسلم فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا يدل على فضيلة التأمين، ففضيلة التأمين أنها سبب في مغفرة ما مضى من الذنوب، وهذه المغفرة تكون لصغائر الذنوب باتفاق، وهذا عمل قليل جدا ولكن أجره عظيم، هو أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك، ما تقدم من ذنبك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة، طيب ما علاقتنا بالملائكة؟ أين الملائكة؟ لم يقل النبي من وافق تأمينه تأمين إمامه، أو من وافق تأمينه تأمين أخيه الذي بجواره، وإنما قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة. كيف نفهم هذا والملائكة ليسوا ظاهرين؟ هل هو تأمين الملائكة في السماء أو هو تأمين الملائكة الذين يصلون معنا؟ كل هذا محتمل، وكل هذا قد ورد به الروايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية من الذكر البغوي قال فإذا أمن في الملائكة فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل هذا على أنه قد يراد الملائكة الذين يصلون معنا، يقول معنا ملائكة، وأن من وافق تأمين الملائكة الذين معنا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد يكون هذا الذين في السماء، ويكون هذا إشارة، وشرع ذلك الرواية وقالت الملائكة الذين في السماء آمين، قال وقالت الملائكة في السماء آمين، فقال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، ففقد إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل هذا على أن موافقة الملائكة في التأمين سبب في مغفرة الذنوب، سواء الملائكة الذين معنا أو الملائكة يكونون في السماء يعني يسمعون، قد يكون هذا باتصال الصفوف، لأن الملائكة قد يرتقي بعضها بعضا الله أعلم. المهم أنه يحصل موافقة، إذا قال المأمومون آمين خلف الإمام فإن هناك موافقة، سواء موافقة من الملائكة الذين يصلون معنا أو غيرهم، المهم أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله وتقدم من ذنبه، وأن هذه الموافقة حاصلة لمن أمن خلف إمامه، فمن أمن خلف إمامه حصلت له موافقة مع الملائكة، فهذا فيه فضيلة التأمين، وأن هذا التأمين ليس سهلا، وإن بدا سهلا لنا، ولذا بعض الناس قد يتكاسل ويتساهل في قول آمين وكأنه لا يلتفت إليه، بل لا يستحضر خشوعا فيها أصلا، ويظن أن هذا لفائدة من ورائه، يعني ولا الضالين آمين لا يلتفت إلى هذا الأجر العظيم في هذه. وإذا كان هذا فضل آمين فكيف بفضل الفاتحة؟ وكيف بفضل الصلاة إذن؟ إذا كان آمين من الصلاة سببا في هذا، فمن وافق تأمين سبيل الملكة غفر له ما تقدم من ذنب، فكيف إذن بالصلاة بقى؟ فكيف بالصلاة التي تتضمن آمين وتتضمن الفاتحة وتتضمن الركوع والسجود والقراءة والقيام والحمد والثناء والدعاء؟ لهذا كان أعظم أو من أعظم أعمال المسلم الصلاة، فهذا شيء بسيط جدا في الصلاة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الفضل كله. نعم. باب القراءة في الظهر والعصر. قال حدثنا أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري إملاء، قال أنبأنا أبو الحسين الخفاف، قال أنبأنا أبو العباس السراج، قال أنبأنا محمد بن نافع، قال أنبأنا يزيد بن هارون، قال أنبأنا همام بن يحيى وأبان بن يزيد جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون، وأخرجه محمد عن موسى بن إسماعيل عن همام، وزاد ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في الصبح. قال أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر قال حدثنا عبد الغافر ابن محمد قال أنبأنا محمد ابن عيسى الجلودي قال أنبأنا إبراهيم ابن محمد ابن سفيان قال أنبأنا مسلم ابن الحجاج قال أنبأنا شيبان ابن فروخ قال أنبأنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، أو قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف من ذلك. ويروى عن أبي سعيد حذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام تنزيل السجدة. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أنبأنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال أنبأنا أبو عيسى قال أنبأنا أحمد بن منيع قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سامرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. وعن شعبة عن سماك كان يقرأ وقال شعبة عن سماك كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى ونحوها، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. وروي عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وصورة، وكان يقرأ أحيانا بالصورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة. هذا في بيان القراءة في صلاة الظهر والعصر. وفي حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما وحديث جابر بن سمرة. أما مقدار القراءة فكالليل والسماء ذات البروج والسماء والطارق كما جاء في حديث جابر، وكما جاء في حديث أبي سعيد يقرأ في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وهو يساوي ألف لام ميم تنزيل السجدة يقرأ. فلعل هذا محمول على هذا طارة وعلى هذا طارة. المهم أنه كان يتوسط صلى الله عليه وسلم في القراءة، ويجعل القراءة في الظهر والعصر دون القراءة في صلاة الصبح. في حديث أبي قتادة قد يبدو إشكال مع حديث أبي سعيد. في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر ولا يقرأ في الأخريين. وأما حديث أبي سعيد كان يقرأ في الأوليين ويقرأ أيضا في الأخريين. قال قتادة ويقرأ في ركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ولم يذكر سورة، بينما قال حديث أبي سعيد وفي الأخريين قدر 15 آية. هذا في صلاة الظهر. في صلاة العصر قال وفي الأخريين قدر نصف من ذلك، يعني نصف 15، لأن النبي كان يقرأ في الظهر في الأولى قدر 30 والأولى والثانية، وفي الأخريين على النصف من ذلك يعني قدر 15 آية. في العصر في الأوليين قدر 15 آية، في الأخريين على النصف من ذلك. إذا في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في الأخريين. وفي حديث أبي قتادة الاقتصار على ركعتين الأوليين، فكيف الجمع بين ذلك؟ نقول لا تعارض، ويحمل حديث أبي قتادة رضي الله عنه على الغالب العام، فغالب هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر على القراءة في الأوليين فقط دون الأخريين. وفي حديث أبي سعيد الخدري يحمل على أنه كان يفعل ذلك أحيانا، أنه كان يفعل ذلك أحيانا. فنقول لا بأس أن يقرأ الواحد أحيانا في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر ومن صلاة العصر، لا بأس. لكن الأصل والغالب من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر على القراءة في الركعتين الأوليين من الظهر ومن الإيه ومن العصر. أيضا في حديث أبي قتادة فائدة، وهي قوله ويسمعنا الآية أحيانا، ويسمعنا الآية أحيانا، هذا في صلاة الظهر وصلاة العصر. معلوم أن القراءة في الظهر والعصر سرية، لكن يقول كان يسمعنا الآية أحيانا، يعني ربما والنبي يقرأ مثلا في نفسه، يقرأ مثلا الشمس ضحاها، فربما قال مثلا وعلى صوت قال مثلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فيسمعون الآية أحيانا يسمعون الآية. فدل هذا على أن القراءة في الظهر والعصر سرية، لأنه قال كان يسمعنا أحيانا. نعم. باب الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد ابن يوسف قال أنبأنا محمد ابن إسماعيل قال أنبأنا محمد ابن يوسف قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن أبي معمر قلت لخباب ابن الأرط أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. هذا حديث صحيح. نعم، ففي هذا إشارة إلى الإصرار بالقراءة في صلاة الظهر والعصر. قال عن أبي معمر قلت لخباب بن أرد أكان النبي يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. طيب الشاهد الحديث ايه؟ يعني الشاهد الحديث على الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر، الشاهد وليس بالسماع، فلو كان يجهر لقالوا نسمع يقرأ كذا، لكن قالوا باضطراب لحيته الدال على القراءة، الدال على القراءة. فإذا كانت صلاة صلى الله عليه وسلم قراءته في الظهر والعصر سرا، وهذا باتفاق هو إجماع، وصلاة النهار صلاة سرية وفيها الظهر والعصر إلا ما ورد من صلاة يكون فيها جمع كصلاة الجمعة، فإن الصلوات التي فيها جمع للناس القراءة فيها جهرية، ولذا نحن نصلي العيدين ونقرأ القراءة جهرية مع أن الصلاة نهارية، مع ذلك نجهر. ليه؟ لأن الصلاة يشرع فيها الاجتماع الكبير، فصلوات التي فيها الاجتماع الكبير يشرع فيها الجهر ولو كانت بالنهار، كصلاة العيدين وصلاة الجمعة كذلك نجهر فيها، ومثل الكسوف لو صليناه بالنهار فإن الإمام يجهر أيضا، ومثل صلاة الاستسقاء فإن الإمام يجهر. يبقى الصلوات التي فيها جمع كبير نجهر بالقراءة فيها ولو كانت الصلاة إيه؟ نهارية، ولو كانت الصلاة نهارية. لكن عدا ذلك فالصلاة النهارية يسر فيها الإمام بالقراءة، والصلاة الليلية يجهر فيها بالقراءة. فيقول كنا نعلم ذلك باضطراب لحيته، اضطراب لحيته. وأيضا بعض العلماء استنبط من هذا الحديث جواز النظر إلى الأمام، وأنه لا يلزم أن يكون النظر في محل السجود. نعم الأفضل أن يكون النظر في محل السجود، لكن فيه جواز النظر إلى الأمام، فإنهم كانوا يعلمون قراءة باضطراب لحيته، ولا شك أن من يعلم قراءة الإمام أو ينظر إلى اضطراب لحية الإمام أو يعلم اضطراب لحية الإمام لا شك أن النظر ليس في محل السجود، وإنما ينظر إلى الإمام حال القراءة حتى يعرف ذلك منه لو اضطراب اللحية. ومما يستأنس به لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر وهو في الصلاة نخامة في القبلة، أبصر نخامة في القبلة، فدل هذا على أنه لا يلزم النظر في السجود، لكن الأفضل أن يكون النظر في السجود في محل السجود، لكن لا يلزم هذا، ويجوز أن يجعل النظر إلى الأمام، لكن المحظور أن يرفع نظره إلى السماء، هذا هو المحظور. أما النظر إلى الأمام فلا بأس به، والأول أن يكون النظر في محل السجود، لأن ذلك أجمع ليه أجمع لخشوعه. قال الحافظ في هذا الحديث فيه الحكم بالدليل، فيه الحكم بالدليل، لأنهم حكموا بالتراب الأحيثي على القراءة، لكن لابد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء. يعني قد يرد إشكال هنا، النبي لا يسمعون القراءة إنما يعلمون ذكر واضطراب الحيض، طيب لماذا لا يقال أن النبي كان يدعو وكان يذكر الله ما كان يقرأ؟ لماذا قلنا بالقراءة، لماذا قلنا بالقراءة دون الذكر والدعاء؟ قال لأن اضطراب، قال لأنهم نظروا إلى الصلاة الجهرية فقاسوا الموضع هذا على الموضع في الجهرية، وأيضا لأن ذلك المحل ومحل القراءة وليس محل الذكر وليه والدعاء، فالقراءة إنما تكون حال القيام نظرا لما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الجهرية بذلك. ويدعم ذلك قول أبي قتادة كان يسمع من الآيات أحيانا، ففيها الحكم بالدليل، يعني يحكم الإنسان بما يظهر أمامه من فعل تدل قرينة، تدل قرينة فيه على حكم معين. نعم. باب القراءة في صلاة المغرب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبأنا زاهر ابن أحمد قال أنبأنا أبو إسحاق السامري الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بها في المغرب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبأنا زاهر بن أحمد قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. وروي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين، وفيه دليل على أن للمغرب وقتين كسائر الصلوات. وعن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر المغرب في الركعتين الأوليين بأم القرآن وصورة من قصار المفصل، ثم قام إلى الركعة الثالثة فدنوت منه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور أطوال نحو الطور والمرسلات. قال الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحبه. قال باب القراءة في صلاة المغرب: ثم ساق أحاديث من حديث عبد الله بن عباس أنه قرأ بالمرسلات عرفا، فقالت له أم الفضل بنت الحارث: يا بني أقد ذكرتني بإخراجك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ به المغرب. إذا كان النبي يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. والحديث الآخر حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال: وروي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. وورد عن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر المغرب ركعتين أولين بأم القرآن وصورة من قصار المفصل، ثم قام إلى الركعة الثالثة فدمت منه فسرته ويقع بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذا فيه إشارة أيضا أو من الأدلة تستدل بها على القراءة في الركعة الثالثة أيضا. قال: وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب الصور الطوال نحو طول المرسلات. قال الشافعي: لا أكره ذلك بل أستحب. الذي يؤخذ من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب كان يجمع بين القراءة بالصور من قصار المفصل ومن أيضا طوال المفصل، وربما قرأ صلى الله عليه وسلم أحيانا بالصور الطوال كما ورد من القراءة بالأعراف كما روي عن عائشة، وأيضا روي عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف، ولا شك أن صلاة الأعراف طويلة، لكن لعل هذا بعض المرات، لكن الغالب من هذه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من قصار المفصل في المغرب، وربما قرأ من أواخر. إذن لا نعتاد إطالة القراءة في المغرب، ولا نعتاد أيضا القراءة من قصار الصور في المغرب، بل ننوع بين هذا وذاك، ننوع بين هذا وذاك. لكن الغالب من هذه صلى الله عليه وسلم تقصير صلاة المغرب، يدل على ذلك ما جاء في الصحيح أنهم كانوا يفرغون من صلاة المغرب، وإن أحدهم ليبصر مواقع نبله، مواقع نبله المزام نور الليل نور النهار موجودا، فيبصرون مواضع النبل، فدل هذا على أن النبي كان يخرج من الصلاة من صلاة المغرب مبكرا وليطيل الإطالة التي يذهب معها النور. هذا هو الغالب من هذه صلاة الله. لكن أحيانا قرأ النبي الأعراف صلى الله عليه وسلم، أحيانا قرأ المرسلات، أحيانا قرأ الطور صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب من هذه صلى الله عليه وسلم الاقتصار على إيه؟ على قصار المفصل. نعم. ولأن أيضا القراءة في صلاة المغرب تكون أكثر من القراءة في صلاة العشاء، وورد أن قراءة صلاة العشاء تكون من مثل الشمس وضحاها ومثل الليل إذا يغشى والسماء ذات البروج وغير ذلك كما مر معنا. نعم. الوقت الأول عند الدخول والوقت الآخر اللي هو عند خروج الوقت كما جاء في حديث جبريل أنه صلى بالنبي في أول الوقت ثم صلى بالنبي في آخر الوقت وقال بين هذين الصلاة بين هذين بين هذين الوقتين، وهذا مجمع عليه في جميع الصلوات، مجمع عليه في جميع الصلوات، لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا في وقال بين هذين الوقتين، صلى في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت ولم يفرق بين المغرب وبين غيره. فلعل هنا والله تعالى أعلم أنه يعني امتدت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الوقت ولم يقرأها صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة، لأنه لو قرأ في ركعة خرج وقت المغرب، فكون قرأ في ركعتين دليل على الحفاظ على الوقت الثاني حتى لا يخرج وقت الصلاة، يعني إشارة في ركعتين. ليه؟ لأن لو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الأعراف ركعة الأولى فكان من هدي أن يقرأ ركعة الثانية على مثلا غالبا على نصف من الركعة الأولى، ما يقرأ ركعة الأولى بالأعراف ويقرأ ركعة الثانية بالإخلاص، لم يكن هذا معلوما من هدي صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا ممكن يقرأ الطور على ركعتين، ممكن يقرأ المرسلات على ركعتين، وهكذا كان يقسم كما جاء هنا في الحديث الذي بعده، أو كما مر معنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمها على ركعتين. فخروجه أو اختصاره في الركعة الأولى على بعض الأعراف خشية أن يخرج وقت المغرب، خشية أن يخرج وقت المغرب، هذا هو الدليل. وفي دليل على المغرب وقتين كثلاث صلوات، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على بعض الصور في الركعة الأولى وأتم في الركعة الثانية خشية الخروج من الوقت. فلو لم يكن لصلاة المغرب وقت آخر لما خشي صلى الله عليه وسلم أن يذهب وقت الصلاة، ولا قرأ الأعراف الأولى وقرأ في الثانية بمثلها، ولكن دل هذا كونه فرق في ركعتين دل هذا على أنه خشي أن يخرج وقت المغرب، ففي هذا دليل على أن المغرب وقتين. باب القراءة في العشاء. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال أنبأنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا أبو الوليد قال أنبأنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري عن أبيه عن شعبة. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد الخلال قال أنبأنا أبو العباس الأصم قال أنبأنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أنبأنا سفيان بن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أو العتمة ثم يرجع فيصلي صلى الله عليه أو العتمة ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة. قال فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة قال فصلى معاذ معه ثم رجع فأمن قومه فقرأ بصورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده فقالوا له أنفقت؟ قال لا ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتاه فقال يا رسول الله إنك أخرت العشاء وإن معاذا صلى معك ثم رجع فأمن فافتتح بصورة البقرة فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت وإنما نحن أصحابنا واضحا نعمل بأيدينا. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ اقرأ بصورة كذا وصورة كذا. قال الشافعي أخبرنا سفيان قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر مثله وزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق ونحو ذلك. قال سفيان فقلت لعمر إن أبا الزبير يقول قال له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق فقال عمر هذا هو هذا أو نحوه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طرق عن عمرو بن دينار. قوله نحن أصحابنا واضح الناطح البعير يثنى عليه، وقوله أفتان أنت أي تخلف الناس عن الدين وتحملهم على الضلال، ومنه قوله سبحانه وتعالى وما أنتم عليه بفاتنين أي بمضلين. وفيه دليل على أن الخروج عن متابعة الإمام بالعذر لا يفسد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرجل بإعادة الصلاة حين أخبره أنه فارق معاذا في الصلاة. وفيه أن على الإمام تخفيف الصلاة وأن يقتدي فيه بأضعافهم. وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذا كان يؤدي فرضه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيأمهم، هي له نافلة ولهم فريضة. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى قال أخبرنا عبدة ابن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا زيد ابن الحباب قال حدثنا حسين ابن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالشمس وضحاها ونحوها من السور. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن حبيب قال أخبرنا خالد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر أحسن الله عليكم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر رضي الله عنه ذكر قصة معاذ قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذا حول هاتين أو نحو ذا ويروى حولهما ندندن. والدندنة قراءة مبهمة غير مفهومة والهينمة نحوها. نعم هذا أيضا في بيان قضى القراءة في صلاة العشاء وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في سفر في صلاة العشاء بالتين والزيتون في إحدى الركعتين. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقرأ بالليل إذا يغشى والسماء والطارق ونحو ذلك من الصور. وفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الشمس وضحاها ونحوها من الصور كما جاء في حديث عبد الله ابن بريدة عن أبيه. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من أواسط المفصل في هذه الصلاة أو من قصار المفصل في هذه الصلاة. إذن الحاصل من قراءة العشاء في الصلوات أنه كان يطيل القراءة في صلاة الفجر فيقرأ بالستين إلى المئة كما جاء في الصحيح كان يقرأ بالستين إلى المئة صلى الله عليه وسلم. وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء كانت صلاة صلى الله عليه وسلم تقريبا في ذلك موحدة ومتقاربة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوسط في القراءة. وفي صلاة المغرب كان صلى الله عليه وسلم يقرأ من القصار لفراغه صلى الله عليه وسلم مبكرا صلاة المغرب، وكان يقرأ أحيانا من الطوال يقرأ بنحو الأعراف وبنحو الطور وغير ذلك. في حديث معاذ رضي الله عنها إشارة هنا إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وهو صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بذلك. وفيه أيضا مراعاة المأمومين وحال المأمومين، وأن معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذه واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل في الصلاة. ولكن إذا كان الناس لا يطيقون مثلا طول القراءة في صلاة الفجر مثلا بالستين إلى المئة، فللإنسان أن يقصر الصلاة عن هذا القدر شيئا ما بحيث يتألف الناس على ذلك، لأن متابعة النبي في القراءة لا شك أنها سنة، لكن تأليف الناس والحرص على الناس وعدم الخلاف مع الناس وتأليف قلوب الناس على الصلاة هذا أيضا مقصود عظيم يشير إليه حديث معاذ رضي الله عنه، فإن معاذا رضي الله عنه أطال الصلاة حتى خرج هذا الرجل من الصلاة وقال النبي في شأنه أفتان أنت يا معاذ، وذلك لأن معاذ أطال إطالة شديدة جدا والناس ينتظرونه لأنه قال فافتتح بصورة البقرة فلما يقول الرجل فلما رأيت ذلك تأخرت، افتتح صورة البقرة يعني سيطيل وهم ينتظرونه حتى فرغ من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إليه، والنبي كان يؤخر الصلاة أصلا يعني النبي أخر الصلاة ثم صلى مع معاذ ثم عاد إلى الناس والناس ينتظرونه ثم صلى بهم ففتح سورة البقرة فتأخر هذا الرجل وانفصل وصلى وحده، فقالوا أنا فقط استعظموا ذلك كيف يخرج من الصلاة أنا فقط، قال لا ولكن سأتي رسول الله يعني سأشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتان أنت يا معاذ، فلأن الرجل تعب ولم يستطع المواصلة مع معاذ، قال البغوي في هذا دليل على أن الخروج عن متابعة الإمام بالعذر لا يفسد الصلاة، خروج عن العذر لا يفسد الصلاة، يعني واحد يصلي وراء الإمام وهو ينتظر القطار وجاء القطار ينفصل ويتم الصلاة واحدة ويقصر الصلاة ويتم الصلاة واحدة ثم يلحق القطار. كذلك مثلا إذا فات الإنسان المغرب ودخل وراء الإمام وصلى العشاء فإنه سيصلي ثلاث ركعات لأن الإمام يصلي العشاء أربعا ووفاته المغرب ثلاث ركعات، فله أن يصلي ثلاث ركعات ثم ينفصل عن الإمام ويسلم، فالانفصال عن متابعة الإمام جائزة لعذر إذا كان العذر شرعيا، لأن النبي لم يأمر رجل بإعادة الصلاة حين أخبره أنه فارق إيه معاذا في الصلاة. طيب قد نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب القراءة في صلاة الصبح. الله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.